يالله اطلبك يا من لا لحكمه معقب احي من ارض قلبي كل ما كان مجذب يالله اطلبك يا من لا لحكمه معقب احي من ارض قلبي كل ما كان مجذب واسقيني كاس حبك واذنني لك وقرب وارفع الحجب عني واكفيني كل متعب وارفع الحجب عني واكفيني كل متعب وارضى عني ولي العطاء لا تعذب فانني قمت تحت الباب نادي وطرب معترف بالخطايا وناني عبد مذنب شاني الناقص وتقصير واغتاب وكذب واجتري وافتري وعصي وغاير وخرب والشفاء منك وأنت الرب لي بيدك الطب يا الذي ضاع في فضل حساب المحسب والذي جوده شامل ضفا زين والخب اشفني من مرض قلبي وليش وش فذهب ربي خدني إلى حضرتك يا ربي واجذب ربي خذني إلى حضرتك يا ربي واجذب واغنني بك وهب لي من مواهبك ما أحب واغفر الذنب لي واصلح قصودي وعرب واغفر الذنب لي واصلح قصودي وعرب واغفر الذنب لي واصلح قصودي وعرف.